جميل، الزوج النصف لعدم الفرع. طيب الأم، الأم فرضها النصف لوجود، فرضها السدس لوجود الجمع من الأخوة. أحسنت، السدس لوجود الجمع، جمع من الأخوة. طيب الأختين لأم، الأختين لأم فرضهما الثلث. الثلث لماذا؟ ها طلبة العلم انتهوا معنا، لماذا نعطي الأختين لأم الثلث؟ ايه الشروط؟ اولا عدم الفرع الوارث، عدم الفرع، عدم الاصل الذكر. جميل، كونهم جمعا، كونهم جمعا شروط متوفره، اذا استحقوا الثلث. احسن، ثلث. طيب والاخت الشقيقه؟ الاختين الشقيقتين فرضهما الثلثين. يعني ستعطيهم الفرض؟ الفرض نعم. يعني اذا الشروط متحققه، متحققه، كعدم المعصب، عدم المعصب، وعدم عدم المعصب ووجود المشارك، المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الاصل الذكر. اذا نعطي الثلثين، نعطيهم الثلثين. هنا تنبيه لطلبه العلم مفيد جدا. ايه هو التنبيه؟ نحن نحل مسائل الان على الحجب والتعصيب وعلى المشتركه. احيانا يكون طالب العلم يكون اسيرا للدرس الاخير، احفظ جيدا، يكون اسيرا للدرس الاخير، فيغلب دائما على عقله وفهمه ان هذه المساله مشترك مشترك. لا، انتبه، انا اضع لك في الطريق بعض الفخاخ، لماذا؟ حتى تنتبه. هذه المساله للظاهر لنا اقرب ما تكون الى المشترك، ولكن فقدت شرطا حتى تكون مشتركه. ايه هو الشرط يا محمد؟ ان عدم وجود ذكر في الاخوه الشقاء. ان الاخوات الشقيقات ليس معهن ذكر، لو وجد ذكر لكانت المسألة ايه؟ مشركة، مشتركة، مشترك. او مشركة، لكن لعدم وجود الذكر قلنا خلاص مسألة عادية، الزوج اخذ فرضه والام فرضها، الاخوات الام الفرض طبيعي عادي، ثم نعطي ايضا الاخوات الشقيقات فرضهن اللي هو الثلثين. الثلثين تمام. بعد كده ماذا نصنع في المسألة؟ ممكن نشيل دوام. ما فيش اشكال، تمام. طيب تمام، اصل المسألة، اصل المسألة النصف، النصف ثلاثة، ثلاثة، والسدس واحد، نعم، والثلث اثنين، اثنان، والثلثين اربعة، اربعة. اذا لو نظرنا الى مجموع السهام، ثلاثة، واحد، اثنان، اربعة، عشرة، بالجمع صار عدد السهام كام؟ عشرة. اذا نقول عالت المسألة الى عشرة. عشرة. ستسألني سريعا تقول فما العول؟ اذا هو ما سأتيك به ولكن بعد قليل سأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى بتأصيل المسائل في يوم الحساب، التأصيل ورؤوس المسائل والعول، ويأتينا الرد، كل هذا يأتي، ولكن هذه مقدمة للعول. صار عدد السهام أكثر من أصل المسألة، نعمل خط كده على الستة ونكتب بره كام؟ عشرة. ضع العشرة في دائرة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نصف اللي هو نصيب الزوج، النصف كنا أول نقول ثلاثة على ستة، الآن سنقول نصيب الزوج هو النصف يساوي ثلاثة على عشرة. عشرة، انتبه، هذه قسمة محاصصة، كل يترك من نصيبه جزءا، لأن كل واحد من المشتركين صاحب فرض، ازدحام فروض. طيب إذا الأم لها السدس، أصله واحد على ستة، الآن صار واحد على كام؟ على عشرة. صار عشرا، وهذا هو الذي سيأتينا في باب نتكلم فيه على العول وعلى الرد كما سأتينا، ولا أريد أن أسهم بهذا، لكن فقط أردت أن أنبه عليك أن المسألة المشتركة واضحة المعالم، وأي تغيير كالذي ظهر معنا الآن تتغير المسألة إلى اتجاه آخر، عدا أن تحل الجدة محل الأم، تبقى المسألة كما هي. واضح الكلام يا طلبة؟ واضح الشباب معنا؟ امسح محمد سيع. سننتقل الآن إن شاء الله جل وعلا طلبة العلم إلى درس هو من الدروس التي هي في الأهمية غاية، في الأهمية غاية، وفي الفهم والحساب نهاية، ولكن فيها إشكال. قبل أن نبدأها نوضح ما هو الإشكال. الدرس الذي سنتعرض له الآن إن شاء الله جل وعلا درس اسمه درس الجد والإخوة. هذا الدرس كثير من الطلبة المتلقين لهذا العلم الكريم المبارك يقع في عقولهم أو في أفهامهم أن هذا الدرس مشكل جدا وصعب فهمه جدا وعسير على العقول. إذا كانت خلفيتي هكذا أن الدرس صعب وعسير ومشكل ثم تقدمت لأتلقيه سيكون فهمي ضعيف جدا. لماذا؟ انا دخلت بخلفيه منهزم على الدرس، ولكن الحبيب طالب العلم لا، هذا الدرس سيكون ان شاء الله سهلا ويسيرا بل وميسورا وميسرا ان شاء الله جل وعلا، وستجده كالماء الزلال. فقط اطلب منك ان تستعين الله جل وعلا، ثم تستحضر نية صالحة، الثالث تتابع معي جدا ما سأقوم الآن بشرحه وبياني، إما من على هذا المكتب أو من على السبورة كما سأخذ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فتجهز واسمع جيدا، فنقول وبالله التوفيق. درس الجد والإخوة، ما المقصود بالجد؟ المقصود بالجد هو أبو الأبي، أي الجد المباشر، أبو الأبي. طيب، وما المقصود يعني إذا يسقط أبو الأم؟ هذا واضح معك. طيب، وما المقصود بالإخوة؟ المقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لمن؟ لأب. ويخرج من حسابنا تماما الإخوة لمين؟ لأم. لأننا ذكرنا سلفا، تابعونا جيدا، أن الأب يسقط جميع أنواع الإخوة اتفاق، ثم عرجت فقلت لكن الجد يسقط الإخوة لأم أيضا اتفاقا، ولكن بينه وبين الإخوة الأشقاء ولأب خلاف، بينه وبينهما خلاف كما سيأتينا الآن إن شاء الله جل. طيب، إذا عرفنا الجد الذي سنتكلم عنه، وعرفنا الإخوة الذين سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا. ما حكم الجد مع الإخوة؟ كيف نورثهم؟ وأنا ذكرت لكم في درس ماضي لأن درجة القرابة واحدة، الجد إذا أراد أن يسأل الميت يمر على ابنه اللي هو أبو الميت ثم ينزل الميت. طب والأخ إذا أراد أن يسأل الميت يصعد لأبيه اللي هو في نفس الوقت هو أبو الميت، يصعد إليه ثم ينزل الميت اللي هو أخوه. إذا فالدرجة متساوية في القرب، فهذا القرب في الدرجة جعل خلافا بين أهل العلم. لذلك كان أهل العلم من السلف والأئمة رحمهم الله يتوقون توريث الجد مع الإخوة، يبتعد عن هذه المسائل دائما لأنها مسائل بالنسبة لهم إيه؟ مشكلة. وكان العلم بعد لم ينضبط في السلف الأول، يعني لم يدون في كتب ويدون في مدونات ويكتب بالترتيب ويبوب ويفصل إلى آخره ومسائل ومطالب، ما كان هكذا، إنما كان العلم كله بالتلقي. فكان الصحابة يتوقون توريث الجد، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أجرأكم على قسمة الجد أجرأكم على النار. يعني لو أن المسألة فيها جرأة واقتحام للنار لأمسك أهل العلم، ولكن لا شك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا من باب إيه؟ من باب التخويف العالم وطالب العلم، أي انضبط قبل أن تتكلم، ذاكر وتعلم واحفظ قبل أن تنقل العلم إلى الطلب، لا أن كل من أفتى في ذلك دخل النار. بل إن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول سلونا، يقول من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. انظر إلى أي ماذا، من سره أن يقتحم جراثيم جهنم أواصل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فليقضي بين الجد والإخوة. المسألة عسيرة كانت شديدة جدا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من علماء الصحابة يقول سلونا عن كل المسائل، سألونا عن عضلكم حتى عن المسائل المشكلة، ولكن اتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. فهل معنى ذلك أن ابن مسعود يسب الجد؟ أبدا، هو يقصد أن مسائله فيها إيه؟ فيها إشكال. لكن لا شك بعد ضبط المسائل وتدوين العلم وبروز المذاهب ووضوحها، لا شك بعد ذلك يحق للعالم وطالب المتعلم أن يحفظ المسائل ويتقنها ولو على مذهب المذاهب، ثم بعد ذلك يفتي بها وينسب العلم إلى أهله ولا حرج في ذلك. طيب، هذا الموقف العام. اختلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم كيف نورث الجد، كيفية التوريث. انقسم الصحابة إلى فريقين، اسمع جيدا، فريق يقوده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه ابن عباس وغيره من الصحابة، وسار على نهجهم جم من التابعين ومن تبعهم، ثم تبعهم على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله ورضي الله عنه عن جميع أئمتنا، اتفقوا على أن الجد كالأب تماما بتمام. يعني إذا كان الأب يحجب جميع الإخوة فكذلك الجد يحجب جميع الإخوة. إذا ما عنديش أي مشاكل في مسائل الجد والإخوة، سأتعامل مع الجد كأنه إيه؟ فإن وجد في المسائل إخوة مع الجد أقول إيه؟ محجوبون بوجود من؟ وجود الجد. خلاص. إذن هذا يعني هذه الطائفة من أهل العلم على رأسهم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا شك أنهم أراحوا واستراحوا، هذا مذهب عظيم، وذهب إليه كما قلت من الأئمة أبو حنيفة، بل وهو قول عند أحمد رضي الله عنه ورحمه، بل أخذ به كثير من علماء هذا الزمان. الإشكال أن القول الثاني أشهر، قول الثاني أشهر، وهو الذي يفتي به الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر، يفتي به عمر وعثمان وعلي ومعهم إمام الفرائض زيد، ومعهم جماعة أيضا تبعون من التابعين وتابعين وهكذا، ثم سار على نهجهم الإمام مالك والشافعي وقول عند أحمد بل وصاحب أبي حنيفة، وهم سادة المذهب. صاحب أبي حنيفة انتقل من مذهب الشيخ رحمه الله إلى المخالف. إذن المذهب الثاني يقضي ماذا؟ يقضي بتشريك الجد مع الإخوة. هو الذي الآن محله الخلاف. طيب قبل ما نبدأ، أولا أقول للشباب لا يحق لك أو لي الآن أن نبتدع مذهبا ثالثا يأتينا في زماننا كما يحدث الآن في من دخلوا على العلم من طرق ملتوية، أن يأتينا برأي وسط أو مذهب ثالث أو رابع، لا ليس في حقنا هذا، انتهت المسألة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إما تسير على هذا المذهب أو على ذاك. أنا سأقوم معكم الآن بشرح المذهب الثاني. لماذا؟ لأن المذهب الأول ما في مشاكل، ما في مسائل اسمها جد الإخوة مطلقا عندهم، المسألة محسومة أن الجد يحجب جميع الإخوة، لكن المذهب الثاني يقضي بالتشريك بين الجد وبين الإخوة. على أي قاعدة يكون التشريك؟ وما هو وجه الخلاف؟ وهذه مسألة فنية في المواريث، يعني ربما لا أتكلم فيها في أماكن كثيرة، لكن أنا أوضحها الآن للطلبة حتى يعني نستشعر مدى دقة وعظمة علمائنا رحمهم الله. شوف اسمع معايا السبورة كده وانتهي معايا جيدا عشان هذا مهم جدا. لو قلنا هذا سين الميت، سين هذا جد، انتبه معايا جيدا لما اقول، هذا الجد له أبناء، محمد، أحمد، فاطمة، هؤلاء أبناؤه. طيب محمد هذا مات، ترك أبناء منهم سين صاد لام فاء، هؤلاء أبناؤه. انتهي معي الآن جيدا. هؤلاء الأبناء ما قرابتهم لهؤلاء الأبناء من الجد؟ هؤلاء أعمامهم، هذا عمه وهذه عمته، واضح يا شباب ولا لا؟ انتهي معي جيدا. طيب المذهب الأول يقول إيه؟ يقول إذا مات سين هو الآن أخو هؤلاء، مات عن إخوة وجد، انتبه، إخوة و جد، في أعمام، هؤلاء بالنسبة له أعمام، العم والعم هؤلاء بالنسبة للجد إيه؟ أبناء. إذا سيخرج من التارك لأنهم محجوبون، علشان في أولاده، في إخوة موجودين، إخوة يحجبوا هؤلاء، يحجبوا الأعمام. إذا مال سيخرج من سين، انتبه معي جيدا، يخرج من سين هذا الذي مات على المذهب الأول، على مذهب مين؟ الأول. سيخرج المال من هنا ويذهب إلى من؟ للجد. معي جيدا؟ نعم. ذهب إلى الجد. طيب نفترض عقلا فعلنا هذا، الجد حاز جميع المال بعد ذلك مات الجد. مات الجد، هذا مات. من يرث الجد؟ أبناء الابن الميت هذا أم أبناؤه المباشرين؟ أبناؤه المباشرين سيرث هؤلاء. ويقول هؤلاء مال أخينا يأخذه أعمامنا. فهمت المشكلة؟ بل هناك بعد ذلك ورث هؤلاء المال. مات أحمد، ماله سيذهب لمن؟ لأبنائه هو. طيب أبناء أحمد هؤلاء هم وهؤلاء أبناء إيه؟ عموما. إذن المال ذهب من أخي إلى ابن عمي وأنا أخوه لم أخذ المال. إشكالي؟ إشكالي؟ رغم أن المذهب الأول هذا يعتمد على صريح القرآن. صريح القرآن يتعامل على أن الأجداد جميعا أبا. نصوص القرآن كلها هكذا، واتبعت ملة آبائي، مش كده برضه؟ إبراهيم وإسحاق يعقوب، هل هم كانوا أباء كلهم؟ لا، أبوه يعقوب فقط. طب ومن فوق؟ إسحاق جد، هذا إبراهيم جد. كلنا نقول في الصباح إيه؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة أبينا. هل إبراهيم أبونا المباشر؟ لا، هذا جد بعيد جدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ومحمد صلى الله عليه وسلم من أبناء إبراهيم. فقالوا هذا القول هو موافق لصحة القرآن، لكن حين النظر العقلي البحث وبالتأمل هذا سنجد المال يخرج من أقرب الناس إليه ويذهب إلى الجد، ثم ينزل إلى أبناء الجد هم أعمام هذا، ثم يذهب إلى من؟ إلى طريق بعيد. والأموال قلت لكم شبه قاعدة دائما تجري فين؟ في الأنساب، سيبتعد المال. على هذه الحال أنا لا أرجح، وليس من حقي أن أرجح مذهب على مذهب، لكن أنا أسير على المذهب الثاني الذي هو إيه؟ أكثر انتشارا ومعمول به في أغلب بلاد المسلمين. أما لو أنك طالب العلم في بلد يقضى في المذهب الأول في القضاء فأنت ملتزم به، يقضى بالمذهب الثاني فأنت ملتزم به. على هذه الحال هما مذهبان. المذهب الأول أن الجد يسقط الإخوة جميعا كالأب. المذهب الثاني يقضي بإيه؟ بالتشريك بين الاثنين. طيب كيف طب إزاي نشتغل مع الجد والإخوة؟ كيف نشتغل؟ أقرأ الأول معكم آبة الشعر قراءة سريعة، ثم نخرج إلى السبورة إيه؟ مرة أخرى إن شاء الله. امسح. ماذا يقول الرحابي رحمه الله في حق الجد والإخ؟ تابعوا معي جيدا، أقرأ أنا أولا ثم تقرأ أنتم بعد ذلك حتى نضبط القراءة. يقول الرحابي رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. كان وعدنا الشيخ رحمه الله قال يا محمد قال وحكمه سمع قال وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. هو قال ذلك السابق، قال وحكمه وحكمهم سياتي الآن وصل. فلذلك قال نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. اسمع الشيخ يقول إيه: فألقي نحو ما أقول السمع. ألقي نحو ما أقوله السمع. وأنا أرى الشيخ هذا لبيبا رحمه الله، يقول ألقي نحو ما أقول. أحيانا طالب العلم ينشغل بمظهر الشيخ، الشيخ لابس الطاقية على جنب، الشيخ حلق شعره، الشيخ يا أخي مش دي مش قضية، لا تشغل بالك بالمسألة، هندام مطلوب صحيح، ولكن أنت طالب علم شغلتك إيه طالب العلم؟ شغلتك النظر مع الشيخ في الأدلة والبراهين والعلم. ألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمع. وألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات واعلم بأن وأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. سأخبرك ولكن بس تكون أنت إيه مستعد تمام الاستعداد. فأنا أقول لك كما قال الشيخ: ألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمع. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. أولا، أول حالة يقاسم الإخوة فيهن. إذا الشيخ هنا رحمه الله لأن مذهبه الشافعي درج على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه ودخل في مسألة التشريك، هذا مذهب الإمام الشافعي، فسار على مذهب شيخه. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. انتبه جيدا. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. كلام هذا يحتاج إلى توضيح. توضيح إيه؟ توضيح في كلمات محدودة هي صلب مسألة الجد مع الإخوة. صلب مسألة مين؟ الجد. انتبه معايا جيدا كده، أنا سأكتبها الآن على السبورة ونمشي معها رواية الرواية. نقول وبالله التوفيق. للجد مع الإخوة في طريق التشريك هو المذهب الثاني حالان. كم حال؟ حالان. الحال الأول نقول الجد زائد إخوة فقط. الحال الثاني جد زائد إخوة زائد أصحاب فروض. محمد اقرأ معايا كده المتن في السماعة من أول. اترك الأبيات الثلاثة الأولى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا، لا قبله، يقاسم الإخوة فيه النائذة. أيوة. لم يعود القسم عليه بالآذى. انتبه، أول شيء ذكروا معنا إيه؟ يقاسم المقاسمة. إيه المقاسمة؟ التعصيب. يدخل مع الإخوة كأنه واحد منه، كأنه أخ، فيسميها الشيخ إيه؟ مقاسمة. بس انتبه شرط. قال يقاسم الإخوة إذا لم يعود القسم عليه بالأذى. بالأذى يعني إن كان الوجه الآتي الآخر أفضل سيأخذه، لا نعطيه جبرا المقاسمة، إنما نخيره بين حالتين، الحالة الأولى الثلث والحالة الثانية أكمل بعد بيت أدخل إيه؟ وتارة. فتارة يأخذ ثلثا كاملا. أيوة. إن كان بالقسمات عنه نازلا، ها، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. قال إن لم يكن هناك ذو سهام يعني جد وإيه؟ وإخوة فقط. وإخوة فقط. يكون للجد حالان يرث بهما مع الإخوة. حالة الأولى مقاسمة، حالة الثانية خلي بالك مهم جدا اللي هكتبه الآن، حالة الثانية إيه؟ ثلث المال. إن قال إيه يا شيخ محمد؟ قال إيه؟ وفتارة يأخذ ثلثا كاملا، ثلث المال كاملا. انتبه لأنه سيأتينا بعد قليل شيء اسمه إيه؟ ثلث الباقي. لا هنا يأخذ إيه؟ ثلث المال كاملا. ثلث المال كاملا. إذن نقول جد مع إخوة بدون أصحاب فروض. الجد له كم حال؟ له حالان، الأول المقاسمة والثاني ثلث المال. طب نعطيه أيهما؟ أيهما نعطيه ما هو أحظ له؟ إن كانت المقاسمة أفضل من ثلث المال نعطيه، إن كان ثلث المال أفضل من المقاسمة نعطيه. كيف ده؟ سنضرب الأمثلة سنبين الآن إن شاء الله، ولكن دعنا ننتقل إلى بعد. يقول هذا إن لم يكن هناك ذو سهام، ولا إيه؟ تمام. ما فيش أصحاب فروض، فاقنع بإيضاح عن استفهام. إذن الحالة الثانية أن يكون مع الجد والأخ معهم إيه؟ أصحاب فروض. طب في حالة أصحاب ماذا يقول؟ وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. إذن إن وجد جد أهو ومع إخوة وأصحاب فروض له كم حالة؟ ثلاث. الأولى يأخذ سدس المال، هنا إيه؟ سدس، سدس المالي اللي هو الفرض ولا ينزل عنه ابدا، خلي بالك يعني ادنى ما ياخذ الجد اللي هو ايه؟ سدس المال. طيب ها، سدس المالي وليس عنه نازلا بحال. هذا اذا ما كانت ها اكمل. هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه عن ذاك بالمزاحمه وترى تنقص بس. هذا اذا ما كانت المقاسمه. الحاله الثانيه ايه؟ ان يقاسم، ان يقاسم، يقاسم. الحاله الثانيه ان يقاسم اللي هي ايه؟ التعصيب. يقاسم، يقاسم. هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه عن ذاك بالمزاحمه. هب انه دخل مقاسم اخذ التعصيب، التعصيب ضره، يلجا اليه الى الحالة الثالثة ايه؟ وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. ما احنا ذكرنا دي الأول. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض. إذا معنى الجزء الأخير ايه؟ ثلث الباقي، الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. انتبه، أنا بعدت ثلث الباقي هنا عن ايه؟ انتبه حتى لا يقع خطأ. عندي مسألتين، عندي جد زي الإخوة فقط، عندي جد مع إخوة مع أصحاب فروض. يا طالب العلم انتبه حتى لاقي الخلط كله بيجي من هنا. إن فهمت هذه حفظتها إن شاء الله انتهت مسائل جد الإخوة معك أسهل ما تكون، سهلة جدا بفضل جل وعلا. نحفظ كده باختصار، جد زي الإخوة بدون أصحاب فروض له حالان، إما المقاسمة أو ثلث المال. ثلث المال. طيب جد زي الإخوة مع أصحاب فروض كم حالة؟ ثلاث. اما سدس جميع المال او المقاسمه او ثلث ايه؟ الباقي. فهمت هذه؟ حفظت دي تماما. انتبه يا طلب، انا همسح الان دي، ان مسحنا دي سنبدا في المساء. فارجو ان اعيد الكلام مره اخيره. جد واخوه بدون اصحاب فروض مصطفى. جد وإخوة بدون أصحاب فروض، جد له كم حال؟ له حالان. حالان ها؟ المقاسمة اللي هي التعصيب. أي. والحالة الثانية ثلث المال. جميل. أنا أنبهك بس إلى مزيد شيء. إيه هو؟ يعني إيه مقاسمة؟ قلنا تعصيب. يعني إيه تعصيب؟ كأنه ذكر، كأنه أخ. يعني يأخذ ضعف الأنثى. بس هذه الإشكال. فيها جزء صغير من التفصيل سيأتينا مع الأم لكن في الأمام. طيب. محمد الجزء الثاني، جد وإخوة أصحاب فروض. معهم أصحاب فروض، الجد له كم حالة؟ له ثلاث حالات. ثلاث حالات ها؟ أياخذ سدس المال كاملا؟ ايوه. او المقاسمة؟ المقاسمة. الثالثة يأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. وانتبه كتبنا ثلث ايه؟ الباقي. انتبه، إذا ثلث المال ما فيش أصحاب فروض. ثلث الباقي في أصحاب فروض. كلمة الباقي تديني تمييز، إذا سبق أصحاب ايه؟ فروض. أصحاب. طيب. حفظنا هذه، ننتقل. ايه العمل بقى؟ ازاي هنشتغل؟ سنبدا اولا في هذا، نشوف الصور. صور، نضع صور. متى تكون المقاسمه للجد افضل من ثلث من ثلث المال في وجود الاخوه؟ ومتى تكون ثلث المال افضل من المقاسمه؟ متى؟ نكون ماشيين بالترتيب. انا ساترك هذا الجزء واحل هنا. ماشي يا شباب؟ انتبه معي جيدا. عندي جد واخوة بس سأعطي أقاسم أو يأخذ ثلث المال. انتبه، من الحكم؟ هو الخيار لمين؟ الكلام كله عليه هو، هو الذي يختار. طب ازاي يختار؟ نقول له مثال، مثلا يعني هاب عندي جد، انتبه معي بسرعة، عندي جد وأخت مصطفى، السماعة في ايدك سريعا، ايهما افضل للجد؟ يقاسم الاخت يعني يعصبها او ياخذ ثلث المال؟ لا يعصبها. لو عصبنا كده عصبه سنقول المال على عدد الرؤوس. نعم. هو باثنين وهي بواحد، اذا عدد الرؤوس كام؟ ثلاثة. اثنين واحد. نعم. اذا هو اخذ ثلثي المال. نعم. ولا ايه؟ واضحة معاك كده؟ نعم. طيب محفوظة دي؟ نعم. محمد جد وأخت اثنين، أختين. طبعا كلامي كله هنا على مين؟ أختين شيختين، أختين شيختين أو لأب. طيب الأفضل له يقاسم ولا ثلث المال؟ الأفضل له المقسمة. أقول مقسمة. لماذا؟ هو باثنين، وذي اثنين على رؤوس كام؟ أربعة. أربعة اثنين اثنين، إذا أخذ أيه؟ نصف المال. نصف المال، إذا المقسمة أيه؟ أفضل له. طيب ننتقل مسألة ثالثة. أقول جد ومعاه أخت شقيقة ثلاث، ثلاث أخوات شقيقات، مصطفى. ها؟ أيهما أفضل له؟ يقاسم أم ثلث المال؟ الجد يقاسمه. يعني أفضل من ثلث المال أيضا؟ أفضل من ثلث المال. طيب نجرب، نقول عين تعصيب. عدد رؤوس كام يا مصطفى؟ أربعة. أربعة الجد و... لا هو اثنين، الجد كده هياخد ضعف. لا أنا أسأل عدد الرؤوس كام؟ هو كام؟ رأس اثنين ومعنا كام؟ ومعاه ثلاثة. إذا عدد الرؤوس كام؟ خمسة. خمسة، إذا أصل المسألة من كام؟ خمسة. هو ياخد اثنين وياخد ثلاثة. إذا هو أخذ أي؟ خمسي المال. صح كده؟ نعم. اثنين على خمسة. خمسة. خمسي المال أفضل أم الثلث؟ الثلث. ها؟ محمد خمسي المال أفضل أم الثلث؟ خمسي المال. مصطفى مسألة حسابية هذا الشيء. طيب أنا عايزك دماغ سريع. خمسي المال أفضل أم ثلث المال؟ بالفلاح كده؟ ثلث المال أفضل. ثلث المال. نعم. بدل ما أخليها واحدة ثلاثة كده ممكن أكتبها كده اثنين على ستة. صح كده؟ مش هي الثلث؟ نعم. صح كده؟ نعم. نعم. الثلث هذا أفضل ولا اثنين على خمسة أفضل؟ المقام قال لي يبقى اثنين على خمسة أفضل على طول. نعم. الخمسين أفضل من إيه؟ من الثلث. من الثلث. نعم. لأن الخمسين قريب من النصف. قريب من إيه؟ من النصف. الخمسين فيه ثلث وزيادة كمان. طيب محمد مين محمد؟ أه حل مصطفى. بص أخ محمد، نفترض جد ومعاه أخ واحد، أخ شقيق بس مش أخت، أخ شقيق. ها ماذا تعطي؟ المقسمة أفضل أم ثلث المال؟ لا يقاسمه. أيضا؟ أيضا. نقول نجر عين. عدد الرؤوس كام؟ اثنين. عدد الرؤوس اثنين، هو؟ واحد. والأخ؟ واحد. إذا الجد أخذ نصف المال، فالنصف أفضل من إيه؟ من الثلث. من الثلث، واضحة معاك كده؟ مصطفى. أقول جد وأخ شين وأخت شين شقيق. كبرت أنا مسألة شو عليك يا مصطفى؟ تعطي الجد يقاسم أم ثلث المال؟ هو كده الأخ الشقيق الجد ياخد ثلث المال، لأن الأخت الشقيقة ستعصب الأخ الشقيق يعصب، يأخذون الوقت عصيبا ويأخذ هو ثلث المال. طيب نجرب، لو أعطيناه ثلث المال، ثلث المال واضحة خلاص أخذ الثلث ولا إيه؟ بلاش نكمل، هو خلاص فهمنا أخذ الثلث مش كده برضو؟ نعم. طيب خلاص نكتب الثلث هنا على جنب كده احتياطا لنا. طب نجرب الوجه الآخر. إيه الوجه الآخر يا مصطفى؟ المقاسم. المقاسم تعصيب كله مع بعض. لو عصبنا كله مع بعض سوا كده، عرض الرؤوس كام؟ هو كام؟ اثنين. اثنين. والاخ؟ واحد. اثنين؟ الاخ ذكر. نعم. اثنين. والاخت؟ واحد. اذا عرض الرؤوس كام؟ خمسة. خمسة؟ نعم. اذا المسألة خمسة. هو ياخذ كام؟ اثنين. اثنين. الاخ؟ اثنين واحد. اثنين واحد. اذا الجد حاز ايه؟ خمسي المسألة. اذا نرجع تاني، خمسين المال افضل ولا الثلث؟ خمسين. خمسين المال افضل. واضح معاك؟ نعم. اذا نقول التعصيب ايضا هنا ايه؟ افضل. افضل. حافظت المسائل الخمسة دي؟ احفظها جيدا. ليه؟ المسألة السادسة ستختلف. المسألة السادسة ستختلف. لا أنا الآن أبيعك عشان أنت مش عايزك تغلط. أنا عايزك تستفيد وتفهم. عشان هقول لك كلمة الآن فيها فائدة. نفترض الآن جد. انتبه معايا جيدا. وأخ شقيق اثنين. محمد. عندي جد واخوين شقيقين، ماذا تعطي الجد؟ الجد سيأخذ هياخذ ثلث المال. ثلث المال. طب إذا المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة. تعصيب ثلاثة. واحد واحد اثنان اثنان. طب جميل، ثلث الماء. طب هب اني جعلت المسألة كلها تعصيب، سأخذ أيضا ثلث الماء. المسألة معاد الرؤوس واحد واثنين، إذا العدد كام؟ ثلاثة. هو واحد واثنين. الفايدة فين؟ الفايدة فين؟ احفظ الآتي، أن المقاسمة أفضل للجد من ثلث المال. طبعا أنا بتكلم عن عدم وجود مين؟ أصحاب الفروض. إياك أن تنسى. المقاسمة دائما أفضل للجد من ثلث الماء، ثلث الماء كاملة أفضل، بشرط ألا يصل عدد الإخوة مثل الجد. هذا هو الضابط، ألا يصل عدد الإخوة إيه؟ مثلي الجد. لما وصلنا هنا عدد الإخوة مثلي الجد استوى الثلث مع إيه؟ مع المقاسمة. واضح معاك ولا لأ؟ اطلع يا محمد، تعال امسح بسرعة، امسح السبورة سريعة. السماعة معاك. أعيد الضابط تاني، أعيده للطلبة في البيت، اكتبوا معايا جيدا. في مسائل الجد والإخوة بدون أو بغير أصحاب الفروض تكون المقاسمة دائما أفضل للجد ما دام عدد الإخوة دون مثلي الجد، دون مثلي الجد. هذا ينحصر في خمس صور، في كم صورة؟ خمس صور. أخ جد ترى معه أخت، ترى معه أختان، ترى معه ثلاث أخوات، ترى معه أخ واحد، ترى معه أخ وأخت. احنا بنحسب عدد الرؤوس، هذا العدد مهما بلغنا هو دون مثلي الجد. طب إذا وصلنا إلى مثلي الجد كأخوين مع جد قسم. شوف المسألة الآتية دي كده، اكتب محمد، جد أخت شين أربعة، أخت شين أربعة، أربعة أخوات شقات. هنحل إزاي؟ خطط بسرعة زي ما أنا ماشي بسرعة عشان ننجز. عدد الرؤوس خمسة، عدد الرؤوس ستة. تابع معانا يا مصطفى، عدد الرؤوس كام؟ ستة. الجد ثمان، الجد ثمان وأربعة، إذا ستة. طيب إذا ماذا يعني يعطيني؟ يقاسم ولا يأخذ ثلث المال؟ هنا يستوي المقاسمة مع ثلث المال. الله يفتح عليك. طب أنا عملت فيك إيه المسألة؟ ان احنا زودنا عدد لا انا المساله الاخيره قلت لك كم اخ؟ اخين. كما نقول نحن بالمصري فكينا الاخ الاختين، او كما يقول اخواننا في صرفنا الاخ المين؟ الاختين. الاختين شعبناها اكثر. هو اخوين شقين يساوي كم اخت؟ اربع اخوات. هي المساله جعلناها ايه؟ اربع اخوات. ايه النتيجه؟ هي نفس المساله، يستوي ثلث المال مع المقاسم، مع المقاسم. طيب نجعل اصل المساله هنا الافضل لنا بقى احنا ايه؟ ثلاثة. أصل مسألة ثلاثة، ثلاثة هنا هيكون واحد، واحد اثنين. طب لو حللنا بالتعصيب، خد برج جنبها كمان، برج جنبها بالتعصيب هيبقى ايه؟ بالتعصيب هيكون أصل المسألة ستة. الله يفتح عليك. ده الاختلاف النوعي يا شيخ في المسألة، عشان انتبه. انت ممكن اول تقول بالثلث وبعدين تعمل لي أصل المسألة ستة، هقول لك المسألة خطأ. ليه؟ من أين أتيت بالأصل ستة؟ هذا الاختلاف مهم جدا، نشأ بين الأصلين مع أن النتيجة واحد بسبب أني بدأت أحل بالثلث أو بالمقاسمة. بالمقاسمة. طب لو جعلنا مسألة من ستة، الجد يأخذ كام؟ هيأخذ اثنين. اثنين. والأخوات؟ الأخوات شققتها الباقي أربعة. إذا بشكل المقاسمة أفضل لينا. ليه؟ عندنا أربعة، كل أخت تأخذ إيه؟ واحد. ما فيش إشكال، بدل ما ناخذ اثنين ونكبر المسألة ونعمل، لا هي كده خلاص مستوي. طيب اطلع يا شيخ مصطفى، المسألة اللي بعدها انتبه ايضا لما امليه عليك. جد واخ شقيق واخت شقيقه اثنين، اخت شقيقه اثنين، ماذا تصنع؟ كده عندنا اخ، الاخ اثنين، لو احنا هنعمل بالمقاسمة. انا سؤالي واضح. نعم. تتعامل الان مع عدد المقاسمة ام بثلث المال؟ نفكك بصوت عالي. طب فكك ما فيش كده. نستفيد، جميل جدا. قل. لو احنا اشتغلنا بالمقاسمه هيبقى الجد اتنين هيبقى عندنا اختين واخ بياخد اتنين يبقى اربعه والجد اتنين ست يبقى ست. لو قلنا مثلا سته اعمل برج اعمل برج وحلها لنا مش اشكال خطا صواب ادينا بنجرب ما فيش اشكال. اجعل اصل المساله من سته سته بس اعمل عين الاول تعصيب على الكل عشان تجعلت انت تعصيب. انا اصل المساله الجد ياخذ كام؟ اثنين اثنان والاخ شقيق اثنان والاختين. طب جميل حل بالثلث جرب بالثلث كده لو أخ... لو ال... لو اعطينا الجد ثلث المال يكون اصل المساله من كام؟ سته. لا ليه؟ ثلاثه اكتب من الثلث هنا الثلث. هيبقى الثلث لو كتبنا الثلث انتبه بس اكل معاك. نعم اكتب امام الاخ شو اعمل ايه؟ عين عين يعني تعصيب مع بعض الباقي تعصيبا. ايوه اعمل الله يفتح عليك جميل. نعم اذا اصل المساله من ثلاث هيبقى الثلث واحد واحد الاخ الشقيق هو مع الاخت يبقى لهم كام؟ اثنين اثنين مشترك واضح كده؟ طيب نعم. انا انظر الان في المساله اجد في الاولى الاخ الجد اخذ اثنين علي ست في الثانية أخذ كام؟ واحد على ثلاثة النتيجة واحد اثنان على ستة تساوي كام؟ واحد على ثلث هي نفس القضية. إذا هذا الوجه يساوي إيه؟ إذا أنا فقط أريد أن أنتبه لحاجة أخ مصطفى إيه هو؟ إذا بلغ عدد رؤوس الإخوة عدد رؤوس الإخوة مثلي الجد يستوي للجد المقاسمة أو ثلث المال. وضعت معاك كده يا محمد؟ وضعت معاك كده يا مصطفى؟ نعم شيخ نعم. لا انت لا مش. لا انا بفكر في مساله ثانيه لكن هو كده على على ما افهمه يعني نعم. ان الجد لو عد الاخوه احنا عدينا عدد الاخوه وجدناهم اقل من عدد اقل من مما يساوي الجد يعني الجد لو هو هياخد اثنين وكان معانا اختين اللي هم بواحد واخ يبقى كده اثنين المقاسمه افضل. لا أو يتساوي؟ انتبه بس احفظ مني جيدا. نعم. نقول الآن باختصار إذا كان عدد رؤوس الأخوة عدد رؤوس مين؟ الأخوة نعم. أقل من مثلي الجد أو أقل من مثلي الجد كانت المقاسمة أفضل بدهت. نعم. أنت قلت أخ وأخت عدد رؤوسهم كام؟ ثلاث. نعم. الجد اثنان إذا أيهم الجد اثنين على خمس أفضل أفضل من الثلث. لكن إذا بلغ عدد الإخوة مثلي الجد كهذه المسألة عندي أخ شقيق بكام؟ باثنين. اثنين وأختين بواحد الأربعة أختين شقيقتين أي باثنين. نعم يبقى العدد أربعة. نعم وعندي الجد بكام؟ باثنين صار العدد كام؟ ست. إذا أعطي الجد اثنين على ستة اثنان على ستة هي في الحقيقة تساوي ثلث تساوي الثلث. نعم إذا نقول وإذا بلغ عدد الإخوة مثلي الجد استوت المقاسمة مع ثلث المال. واضحة كده يا مصطفى؟ نعم. جميل اطلع يا محمد. بسرعه كده انت بتمسح معايا انت مصطفى كده لو اردت اني احصر المسائل اللي بيستوي فيها الثلث مع المقسمه للجد ممكن نقول ايه؟ جد زائد اخوين واضحه كده؟ اخوين شقيقين معايا يا محمد؟ نعم او جد زائد اربع اخوين او جد زائد اخ واختين واختين واضح كده الكلام؟ في صور ثانية؟ ماشي لا ما في هي الصور اللي فيها المقاسمة تساوي ثلث المال. إذا عندي خمس صور الأفضلية المقاسمة أفضلية المقاسمة وعندي ثلاث صور تستوي المقاسمة مع ثلث المال. طيب الوجه الأخير احل المسألة دي. عندي جد وأربع أخ شقيق أربعة أخ شين جد وأربعة أخ شين نعطي الجد إيه؟ هنا أربعة أخ شقيق أيوه يأخذ ثلث المال. أنت معنا مصطفى سيعطيه ثلث المال ليه؟ لأن ثلث المال أفضل له من المقاسمة. نقول كده لأن لو قاسم اكتب عين جرب امشي على كلام عين. إذا أصل المسألة من كام على التقسيم؟ أصل المسألة على التقسيم من خمس من خمسة على رؤوس خمس. إذا الجد يأخذ كام؟ واحد وأربعة. إذا الجد حاز إيه؟ هذا خمس الماء. معايا مصطفى؟ حاز خمس الماء. طيب الآن لو حلينا بالثلث نعطيه ثلث ونكتب تعصيب أمام مين؟ الامام الاخر. قصدي اصل المساله من كام؟ محمد برج كام؟ اصل المساله كام؟ هيبقى اصل المساله كده من ثلاث. من ثلاث. الجد ياخذ كام؟ واحد. واثنان لمين؟ لمن؟ لاخر. اذا الجد بثلث المال حاز الثلث. اذا لا شك ان الثلث افضل من ايه؟ افضل من الخمس. العله جاءت معنا فين؟ أن الله يفتح عليك يا مصطفى. ان عدد الاخوه زاد عن مثلي الجد. ناخذ مساله اخيره كمان. يحلها مصطفى. يلا مصطفى. معلش الدرس ده كمان درس هيتعبوا طالعين كده لكن فيها فائده ان شاء الله. مساله كمان ان شاء الله تبارك الرحمن. جد اخ شقيق اثنين واخت شقيقه اثنين. ماذا تصنع؟ كده عدد الرؤوس عندنا جد اثنين واخ شقيق اثنين والاخت الشقيقة واحد المفروض ما لا خلينا ناخد اختين شقيقتين اذا عدد اثنين. اثنين نعم. وعند الجد باثنين اربعة. نعم. واخوين شقيقين باربعة. نعم. اذا عدد الرؤوس يكون كام؟ هو كده ستة. لا ثمانية. ما الجد باثنين. جد اثنين. واخ شقيقة اربعة. اخوين شقيقين. اخين نعم. اخوين شقيقين. نعم. او اخين نعم. وبحثنا عنها وطلعت صحيحة اخ محمد. أخين كأخوين ما في إشكال. أيوه. إذا عدد الرؤوس كام؟ اثنين أربعة اثنين. إذا عدد ثمانية. ثمانية. ثمانية. نعم. إذا لو جعلنا المسألة تعصيب اجعل كده تعصيب سريعا يكون أصل المسألة على الرؤوس ثمانية. اكتب ثمانية فوق. الجد ياخذ كام؟ ياخذ اثنين. والإخوة أربعة والأختين اثنين. إذا الأخ الجد ياخذ كام؟ الثلث كده لا اثنين على ثمانية. اثنين على ثمانية يبقى الربع. الله. طب لو حلينا بلادي اكثر اعطيناه ثلث المال افضل من الربع طبعا. اكتب اكتب الثلث واعمل عين على الاخ على الاخوه الاخوات مع بعض. اذا اصل المساله يكون من كام؟ من ثلاثة. اعمل برج ثاني ثلاثة. الجد ياخذ واحد. طيب اذا الجد اخذ على الثانية كام؟ ثلث المال. ثلث المال افضل. اذا واضح افضل من ربع. ان ثلث المال افضل من ايه؟ افضل من ربع المال. واضحه معنا؟ ايه العله من يا اخ مصطفى؟ ان عدد رؤوس الاخوه زاد عن مثلي الجد. طيب ستقول لي الان تفضل يا اخ مصطفى تقول لي ايه؟ انت حصرت لنا مسائل الجد والاخوه اللي فيها الافضليه المقسمه في كم مساله؟ خمسه. خمس صور. واللي فيها الاستواء في كم صورة؟ ثلاثة. طب الصور اللي فيها أفضلية الثلث كم مسألة؟ تنحصر كم مسألة؟ لا حصر. ربما يموت الرجل عن خمس إخوة عن مئة وارد وعن أكثر رجال ونساء. أن أي يكون العدد إذا المسألة غير منحصرة وغير منضبطة. طبعا لا نستطيع أن نضع لها إيه؟ نقول لكن يمكن مع الاستقصاء لو تقصينا المسائل يعني بس هذه الصورة الضيقة جد وكذا فقط لا غير وهذا يندر يعني ممكن نحصل نقول مثلا 70 مسألة 100 مسألة. إذا ده هيفترض معنى إيه؟ أن أباه رحمه الله كان عظيم الذرية لأن ترك هذا الابن الذي مات اسمه أخ ومع إخوة كثير عددهم كام؟ 10 20 30 موجود ممكن يوجد يعني. إذا نقول الصورة غير إيه؟ غير منحصر. اذا نقول اختصارا الان بكلام مختصر نختم به الدرس ان شاء الله تبارك وتعالى. الجد عرفناه وميزناه. الاخوه عرفناه وميزناهم. قلنا الجد حالان اذا كان معه اصحاب فروض او لم يكن معه اصحاب فروض. بدانا اذا كان معه اصحاب فروض قلنا اذا كان معه اصحاب فروض يكون له ايه؟ له خيار بين حالين هو الذي يختار بين امرين اما المقسمه او ثلث المال. طب لو وجد معه اصحاب فروض مع جد الاخوه يخير بين ثلاث حالات المقسمة ثلث الباقي سدس جميع المال. بهذا يكون الكلام معنا ايه؟ واضح جدا. في اشكال يا مصطفى؟ في اشكال؟ لا انا مش هعطيك مسائل المرة دي. انا اتركك من المسائل ليه؟ لاني اريد ان اكمل معك لكن في الدرس القادم ان شاء الله اكمل معك ايه؟ الجد مع الاخوة مضاف اليهم من؟ اصحاب الفروض. اصحاب هنتصرف كيف؟ اذا انتهينا من هذا وذاك نبدا في المسائل ان شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم طلبة العلم إلى ما يحب ربنا ويرضى وأن يعلمنا وإياكم ينفعنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.